الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني بن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. قال النووي رحمه الله: باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. قال القاضي إياد رحمه الله: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا، بصريح قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن القرآن أثبت الشفاعة بإذن الرحمن سبحانه وتعالى وقوله، بنص قوله أو بصريح قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وأمثالهما، وبخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنب المؤمنين، وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها، ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها، وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار، واحتدوا بقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وبقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذه الآية في الكفار، هذا أمر الله مخصوص أصلا، فما تنفعهم في قوم معينين سبق ذكر أوصافهم. شفاعة الشافعين هذا على وجود شفاعة لكنها لا تنفع هؤلاء الكفار. فالآيات إذن مخصصة بالأدلة الأخرى من القرآن والسنة: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يدل على ما ذكرنا لأن في الكافرين قول الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فالظالمون هنا هم الكافرون. يقول: وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة، أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات، هذه الدرجة يثبتها المعتزلة، ويقولون أن الشفاعة هي شفاعة في رفع الدرجات ويحملون عليها الأحاديث. يقول: فباطل هذا القول، تأويلهم باطل، وألفاظ الأحاديث في الكتاب صريحة، في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم، وصريحة في إخراج من استوجب النار. هو قال: والناس أصابتهم النار بذنوبهم، قال: حتى إذا كان فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة. نص واضح ونصوص متعددة في خروج وسط المحدثين، وسيأتي أيضا من حديث جابر وأنس سيأتي. يقول: لكن الشفاعة خمسة أقسام، وعند التأمل هي سبعة. يقول: أولها مختصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب، وتعجيل الحساب كما سيأتي بيانها، اللي هي في فصل الفصل بين الأمم، الإراحة من هول الموقف للفصل بين الناس، وعندها ينادي مناد لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. إذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يأتي الرب للفصل بين العباد. الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وهذه وردت أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها مسلم رحمه الله، يقول: ربي أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل: أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من أبواب. قال: الثالثة الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله، وسننبه على موضعها قريبا إن شاء الله تعالى. وقد سبق من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم في الرواية التي قبلها ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وهذا صريح في وجود الشفاعة على الصراط. يقول فأكون أو يضرب الصراط على بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. فهذا في حديث أبي هريرة وأبي سعيد. نعم هذا هذه الشفاعة في من استوجب دخول النار فيسلم بدعوة الرسل اللهم سلم سلم فيسلمون، وبعضهم يخدش ثم يرسل ولا يقع في النار فلا يعذب فيها. فهذه الشفاعة على الصراط، الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار ولم يدخلوها بالشفاعة، شفيع فيه حتى لا يدخلوها أصلا وعوفوا. الرابعة في من دخل النار من المذنبين، فقد جاءت هذه الأحاديث بإخراجهم من النار، شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والملائكة وإخوانهم من المؤمنين. ثم يخرج الله تعالى كل من قال لا إله إلا الله كما جاء في الحديث لا يبقى فيها إلا الكافرون. الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها، وهذه لا ينكرها المعتزلة ولا ينكرون أيضا شفاعة الحشر الأول. والصحيح في الاستدلال على هذه الدرجة قوله سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ما أنقصناهم من عملهم من شيء فيلحق الأدنى بالأعلى. قال غير واحد من أهل التفسير أن المؤمن يقول يوم القيامة يا رب أين أبي أين أمي أين زوجتي أين أبنائي أين أخواني، فيقول أنهم لم يعملوا عملك فيقول يا رب كنت أعمل لي ولهم فيرفعون إلى منزلتي. لم يذكر هنا الشفاعة في استفتاح باب الجنة وهي السادسة كما ذكرنا بعد أن يخلص المؤمنون من النار و يستشفعون بالأنبياء واحدا بعد واحد كالشفاعة في الإراحة من الموقف تماما في استفتاح باب الجنة. وهذه شفاعة ثابتة في صحيح مسلم وفي غيره وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا فهي السادسة. أما السابعة التي ذكرنا فهي في التخفيف عن بعض الكفار، فقد قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك بشيء فإنه كان يخوضك أبا طالب يعني، فقال نعم كان في قال يجعل او جعلته في ضحضاح من نار او يجعل في ضحضاح من نار او الماء الرقيق في رجليه شركاء من نار يغلي من هو لنا ولولا انا لكنت لكان ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بابي طالب ام يمكن ان يكون لغيره مع غيره؟ الله عز وجل اعلم. احتمل الكلام ومن كلام بعض السلف ما يدل على أن كل كافر أسدى إلى مؤمن معروفة فإنه يخفف عنه من العذاب بسبب معروفه للمؤمن، لكنه ليس بمرفوع. فنحن نقول هذا ورد في أبي طالب ولا نقصص تصريحا، ولكن نتوقف يمكن أن يكون في غيره ويمكن أن يكون خاصا منه والله أعلم. قال القاضي وقد عرف بالنقل المستفيد من سؤال السلف الصالح رضي الله عنهم شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم ورغبتهم فيها، وعلى هذا لا يلتفت إلى قول من قال أنه يكره أن يسأل الإنسان الله تعالى أن يرزقه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لكونها لا تكون إلا للمذنبين، فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات. ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو غير معتد بعمله مشفق من أن يكون من الهالكين. هذا كلام حسن جدا. ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة والرحمة لأنها لأصحاب الذنوب، وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فيخرجون منها حمما قد انتحشوا في الرواية السابقة، يعني الحديث السابق من حديث أبي سعيد. قال أما الحمم فقد تقدم وهو الفحم، وقد تقدم فيه الذي قبل بيان الحبة والنهر، النهر والنهر يعني. وبيان انتحشوا معناه احترقوا، وقوله الحياء أو الحياء هكذا وقع هنا اللي مشكوكا في اللفظ. وفي البخاري من رواية مالك، وقد صرح البخاري لأن هذا الشك من مالك ورواية غيره الحياة، والحياة مقصورا هو المطر، سمي حياة لأنه تحيا به الأرض، ولذلك هذا الماء يحيا به هؤلاء المحترقون وتحدث فيهم النضارة كما يحدث ذلك المطر في الأرض والله أعلم. كما تنبت الغثاء أو الغثاء، الغثاء آخره هاء، وهو كل ما جاء به السيل، وقيل المراد ما احتمله السيل من البذور. جاء في رواية مسلم كما تنبت الحبة في غثاء السيل، وهو ما احتمله السيل، غثاء من غير هاء في آخره. يقول وهو ما احتمله السيل من الزبد والعيدان ونحوها من الأقذاء، القذل وزي القش أو نحوه. قوله صلى الله عليه وسلم كما تنبت الحبة في حمئة السيل أو حميلة السيل، الحمئة هي الطين الأسود الذي يكون في أطراف النهر، وأما الثاني الحميلة فهي واحدة الحميل مذكور في الروايات الأخرى بمعنى المحمول، وهو الغثاء الذي يحتمله السيل. قوله صلى الله عليه وسلم أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن الناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم. الحديث قال هكذا وقع في معظم النسخ أهل النار الذين هم أهلها، وفي بعضها ودي اللي هي في بين إيدينا أما أهل النار بزيادة أما، وهذا أوضح الأول صحيح. وتكون الفاء في فإنهم أما أهل النار، قال أهل النار الذين هم أهلها فإنهم، الفاء دي يقول زائدة وهو جائز. أما كلمة أما كأن في كلام سبق، ولذلك صح أنه بعد يعني بعد ذكر أما أن يدخل أن تدخل الفاء على إن. فأماتهم إماتة، فأماتهم في الرواية من غير إماتة في بعض النسخ اللي بين ايدينا اماتتهم، لا يعني سبول فاماتهم اي اماتتهم، اماتهم اماتة هي موجودة في النسخة عندنا، ايه اماتهم اماتة في بعض النسخ اماتتهم اي اماتتهم النار. قال واما معنى الحديث فالظاهر والله اعلم من معنى هذا الحديث ان الكفار الذين هم اهل النار والمستحقون للخلود فيها لا يموتون فيها ولا يحيون حياة ينتفعون بها ويستريحون معها، كما قال الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وكما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. وهذا جار على مذهب أهل الحق أن نعيم أهل الجنة دائم وأن عذاب أهل الخلود في النار دائم، وهذا لا نزاع فيه بين أهل السنة. وما ذكره ابن القيم غفر الله له في مواضع من كتبه من ثناء النار والتوقف في أهلها قول محدث بدعة ضلالة لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا قول صاحب، وهو حمل الآيات على غير محملها وفسرها على غير ما فسرها بها كثير من السلف أو أكثر استفسرهم الله عليه، من نحو قوله عز وجل خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وقوله خالدين فيها إلا ما شاء الله، وهذا الاستثناء عند أهل السنة راجع إلى عصاة الموحدين فإنهم من أهل النار مدة من الزمن وهؤلاء المستثنون، فالآيات صريحة ونصوص قاطعة لا تحتمل فناء النص. قال لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، وفناؤها يقتضي تخفيف العذاب. قال عز وجل كلما خبت زدناهم سعيرا، فهي نافية لخبائها خباء مطلقا. الذي يقول تفنى يقول قد خبت خباء لا تشتعل بعدها. فقال عز وجل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فلو تصور أن النار تفنى لازدادوا عذابا بنوع آخر، وهذا باطل قطعا، فهم لن يزدادوا إلا عذابا. وقال عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ففناء النار أو فناء أهلها هذا قول باطل محدث لا يقوله أحد من أهل العلم، وإنما يمكن أن يقال بخروج يعني ببقاء النار التي كان فيها عصاة الموحدين فارغة ليس فيها أحد. وهذا الذي يعني كأنه أشار إليه ابن القيم فإن هذا هو قول بعض السلف في النار، واستدل بأثر يأتي على النار يوم تصفق فيها أبوابها ليس فيها أحد، ولو بقوا فيها عدد الرمل عالج لكان لهم يوم يخرجون منه، وهي صريحة في رد مذهبه. هذه الروايات رغم ضعفها سندا أولا ترد على مذهبه في فناء النار، فإنها تثبت وجودها، فهي موجودة باقية وفيها ليس فيها أحد تصفق أبوابها. إذا من قال أنها تفنى؟ ليس في الأثر أنها تفنى، إنما هي موجودة فارغة. وقال لو كان لو بقوا فيها عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه، فهذا أثبت خروجهم. والآيات صريحة ونصوص قاطعة في عدم خروج عصاة في عدم خروج أهل النار الذين هم أهلها من النار، الذين هم أهلها الذين هم الكفار الذين ماتوا على الشرك بعد الجهاد. إذن ليس هذا قول أحد، إنما هذه الأحاديث إن صحت، ومن هنا رواها السلف الذين رووها ولو منقطعة الأسانيد بدون إنكار لها، رووها على أنها في نار الموحدين، نار عصاة الموحدين. طب من الذي خلف في ذلك؟ الذي خلف في ذلك الجهمية الذين قالوا أن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار ينقطع وأن كلاهما يفنى. وهذا قول الجهمية وطائف من المعتزلة، لكن قول محدث وضلال مبين. الدفع ذكر ابن القيم طويلا جدا في مسائل الحكمة والتعليل، وهذا قول باطل بلا شك، ان هو بيقول ان يعني رحمة ربنا سبقت غضبه، وان ما الحكمة في ولود وناس يعذبون على الدوام بلا نهاية. ده كلام فاسد جدا، عقلي محض ليس له شبهة من دليل كما ذكر. واذا حملت الايات والاحاديث التي فيها استثناء في عذاب اهل النار على ما صرح به الاحاديث من ان هؤلاء اناس اصابتهم النار بذنوبهم، اتفق الكتاب والسنة مع ما اجمع عليه السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في هذه المسألة. فهذه المسألة البعض قد ظن فيها قولان نتيجة تأثر بكلام القيم، وليس فيها قولان، ونتأمل كلام القيم يجزم بأن هذا قول محدث. قوله صلى الله عليه وسلم ولكن الناس أصابتهم النار إلى آخره، فمعناه أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى. هذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس، ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم، ثم يميتهم، ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها، من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى، يكونون في النار محبوسين في النار المدة التي قدرها الله، يكونون في هذه المدة بغير إحساس، ثم يخرجون من النار موتى قد صاروا فحما، فيحملون ضبائر جماعات كما تحمل الأمتعة. الله أعلم يعني يجمع بعضهم على بعض، كما تحمل الأمتعة، ويلقون على أنهار الجنة فيصب عليهم ماء الحياة فيحيون، وينبتون نبات الحبة في حميل السيل في سرعة نباتها وضعفها، فتخرج بضعفها صفراء ملتوية، ثم تشتد قوتهم بعد ذلك، ويصيرون إلى منازلهم وتكمل أحوالهم. فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعناه. حكى القاضي يدر رحمه الله فيه وجهين، احدهما انها اماتة حقيقية، الثاني انه ليس بموت حقيقي ولكن تغيب عنهم او تغيب عنهم احساسهم بالالام. قال ودود ان تكون الامهم اخف. هذا كلام القاضي والمختار ما قدمناه، هذا الذي لا شك في صحته لانه صرح فاكد حيث قال اماتهم ايه اماتة، يبقى بعد التوكيد لماذا نقول هذا ليس بحقيقة، كلام باطل. واما قوله صلى الله عليه وسلم ضبائر، ضبائر وجمع ضبارة وضبارة، قال اهل اللغة الضبائر الجماعات في تفرقة، وروي ضبارات ضبارات، فبثوا في انهار الجنة يعني فرقوا في انهار الجنة، الذين هم كانوا مجموعات على بعضها يعني. مش عارف الدبارة منها ولا مش منها، الدبارة بتجمع الحاجات على بعضها، الله اعلم. فبثوا فرقوا على انهار الجنة. قال مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير، قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لأعلم اخر اهل الجنة خروجا منها واخر اهل النار دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخير اليه انها ملأى، فيرجع فيقول يا ربي وددتها ملأى، فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة، قال فيأتيها فيخير اليه انها ملأى، فيرجع فيقول يا ربي وددتها ملأى، فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا، قال فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك، قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، قال فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. والله أعلم أعلم أن الآخرية هنا نسبية، لأن الظاهر أن هذا رجل خرج بنفسه من الإيه؟ أنه خرج يحبو، أما الروايات السابقة في أنهم إيه؟ أخرجوا ضبائر وألقوا في أفواه الجنة، والله أعلم وأعلم. هم أماتهم إماتة، فالظاهر أن ده كان إيه؟ حي، فربما كان هذا آخر أهل النار أنه خروج منها من طائفة معينة، ممكن هم يعني من صنف معين من الناس اخر من يخرج من النار، او اخر من يخرج من النار حيا، والذين يخرجون عليك يخرجون ايه امواتا، اخر من يخرج بنفسه فهو يحبو حبوا ويصاب ويحترق ثم يدخل الجنة بنفسه، اما هؤلاء فالذين قبلهم ف يعني يخرجون بعد ذلك، والله اعلم وعلم. ذلك ادنى اهل الجنة منزلة ممن دخلها حيا قبل ان يحيى فيها، غير من يحيى فيها. عن عبد الله قال في الرواية الاخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعرف اخر اهل النار خروجا من النار، رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد اخذوا المنازل، فيقال له اتذكر الزمان الذي كنت فيه، فيقول نعم، فيقال له تمنى، فيتمنى فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة اضعاف الدنيا، قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك، قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. في الرواية الأخرى عن ثابت عن أنس عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتدفعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا رب، ويعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول أي رب أدنيني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول أي رب أدخلنيها، فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك، ما يصريني منك، ما يصريني، ما أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال يا رب تستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حين قال تستهزئ مني وأنت رب العالمين، فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. قال النووي رحمه الله رجل في قوله صلى الله عليه وسلم رجل يخرج من النار حبوة، في رواية أخرى زحفة، قال أهل اللغة الحبو المشي على اليدين والرجلين، وربما قال على اليدين والركبتين، وربما قالوا على يديه ومقعدته، هذه أنواع من الزحف. قال وأما الزحف فقال ابن دريد وغيره المشي على الإثم مع إشرافه بصدره. هي موجودة إفراشي ما تجيش مع بقى الزحف عليه، عارف إشرافه بصدر يعني يطلع كده كل مرة، يعني كل مرة ايه يعمل كده بصدره، هو اللي بيزحف على الإث هو بيحصل منه كده فعلا، ان هو قاعد على مقعدته وبعدين ايه يتقدم بصدره ويزح ويجر رجليه وراه. الزحف اللي هو بقى على البطن ده اللي احنا بنسميه زحف دايما، ده بيبقى يفترش الصدر صحيح وهو على الارض لكن لا يكون على الاسم. قال فحصل من هذا ان الحبو والزحف متماثلين او متقاربان، ولو ثبت اختلافهما حمل عنه في حال يزحف وفي حال يحبو. قال المشي على اليدين والركبتين ظاهر في انه ايه انه يكون على بطن. قوله صلى الله عليه وسلم تسخر عن اهل الجنه، عن رجل من اهل الجنه تسخر بي او تضحك بي وانت الملك، شك من الرب. يقول فان وكأ كان الواقع في نفس الامر اتضحك بي فمعناه اتسخر بي، لان الساخر في العاده يضحك ممن يسخر به، فوضع الضحك موضع السخرية مجازا. وأما معنى تسخر به هنا ففيه أقوال للعلماء، قاله المجري أنه خرج عن المقابلة الموجودة في معنى الحديث دون لفظه، يقول لأنه عاهد الله مرارا أن لا يسأله غير ما سأل ثم غدر، فحل غدره محل الاستهزاء والسخرية، فقدر الرجل أن قول الله تعالى له ادخل الجنة وتردده إليها وتخيل كونه مملوءة ضرب من الإطماع له والسخرية به جزاء لما تقدم من غدره وعقوبة، فسمى الجزاء على السخرية سخرية، فقال أتسخر بي أي تعاقبني بالإطماع، وهذا كلام حسن ليس بتأويل. ذلك أن الله عز وجل قال الله يستهزئ بهم وقال سخر الله منهم، وهذا كله على جهة المقابلة. القول الثاني قاله أبو بكر الصوفي أن معناه في الصوفي عندك برضه مش حتى الصيرفي الصوفي، أن معناه نفي السخرية التي لا تجوز على الله تعالى، كأنه قال أعلم أنك لا تهزأ بي لأنك رب العالمين وما أعطيتني من جزيل العطاء وأضعافي مثل الدنيا حق، ولكن العجب أنك أعطيتني هذا وأنا غير أهل الله. وطبعا السخرية التي لا تجوز على الله تعالى التي تقع من الناس التي هي مثل سخرية الناس، أما السخرية اللائقة بجلال الله عز وجل فهي ليس بممتنعة، بمعنى أن الله عز وجل يسخر من الكافرين المنافقين ويستهزئ بالمستهزئين ويطمعهم فيما لا يستحقون ولا يعطيهم سبحانه وتعالى، وهذا أمر يليق بجلاله وعظمته، وهو يدل على أن من كان من أهل الجنة يعني يعلم أن هذا الأمر ليس ينفع عن الله سبحانه وتعالى لنقصه، وإنما قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، يعني مخصص الاستهزاء به بنفسه، فده دليل على أن هذا الأمر واحد من أهل الجنة ليس جاهلا بصفات الرب سبحانه وتعالى. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الضحك صراحة، وضحك صلى الله عليه وسلم تأكيدا لثبوت هذه الصفة من صفة الرب سبحانه وتعالى. يقول والهمزة في أتسخر بي همزة نفي، قال وهذا كلام منبسط متدلل، هذا كلام منبسط متدلل، كلام واحد بينه وبين ربنا يعني في نوع من ايه من البسط والتدلل، يعني وعلم ان له منزلة عند الله، وهو صحيح ان هو يقول أتسخر بي، الظاهر انه سؤال وليس نفي، ولكن الرجل غير مصدق ظن ان هذه سخرية ثم بعد ذلك يصدق. القول الثالث قاله القاضي رياض ان يكون هذا الكلام صدر من هذا الرجل وهو غير ضابط لما قاله لما ناله من السرور ببلوغ ما لم يخطر بباله، فلم يضبط لسانه دهشا وفرحا فقاله وهو لا يعتقد حقيقة معناه وجرى على عادته في الدنيا في مخاطبة المخلوق، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الاخر انه لم يضبط نفسه من الفرح فقال انت عبدي وانا ربك، اسوأ التأويلات، او ان الرجل ده يعني او انه من اهل الجنة، فالظاهر انه يعلم صفات الرب سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يكون جاهلا بصفات الرب التي لا تليق به سبحانه وتعالى في اول يعني طالما انه دخل الجنة. و كونه لم يضبط الظهر لا، ان السياق متفق وليس انه خارج عن المقصد من الكلام، الذي قال اللهم انت عبدي اراد ان يقول اللهم انت ربي فاخطأ من شدة فرح، هذا ليس مثله. يقول واعلم انه وقع في الرواية اتسخر بي وهو صحيح، قال سخرت منه وسخرت وسخرت منه وسخرت به، والاول هو الافصح، وسخرت منه وبه جاء القرآن سخر الله منه، الثاني فصيح ايضا. قال بعض العلماء انه انما جاء بالباء لإرادة معناه، كأنه قال أتهزأ بي، يقول ضم معنى السخرية معنى الاستهزاء، والاستهزاء بياخد يتعدى بالباء، أتهزأ مني إن كان ممكن برضه أتهزأ بي، يعني كما شو أتهزأ بي. النواجذ قال أبو العباس ثعلب وجماهير العلماء من أهل اللغة المراد بالنواجذ هنا الأنياب، وقيل المراد هنا الضواحك، وقيل المراد بها الأضراس، هذا هو الأشهر في إطلاق النواجذ في اللغة، لكن الصواب عند الجماهير ما قدمناه في هذا الموضع. ربه يعذره. يقول في هذا جواز الضحك، وأنه ليس بمكروه في بعض المواطن ولا بمسقط للمروءة إذا لم يجاوز به الحد المعتاد. من امثاله في مثل تلك الحال والله اعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فيقول الله تعالى له اذهب فادخل الجنة فان لك مثل الدنيا وعشرة امثالها، وفي الرواية الاخرى لك الذي تمنيت وعشرة اضعاف الدنيا، هاتان الروايتان بمعنى واحد واحدهما تفسير الاخرى. فالمراد بالاضعاف الامثال، فان المختار عند اهل اللغة ان الضعف المثل. واما قوله صلى الله عليه وسلم في الاخرى في الكتاب فيقول الله تعالى ايرضيك ان اعطيك الدنيا ومثلها معها، وفي الرواية الاخرى اترضى ان يكون لك مثل ملك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، فقال في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة امثاله. هاتان الروايتان لا تخالفان الاوليين، فان المراد بالاولى من هاتين ان يقال له اولا لك الدنيا ومثلها، ثم يزاد الى تمام عشرة امثالها كما بينه في الرواية الاخيرة. اما الاخيرة فالمراد بها ان احد ملوك الدنيا لا ينتهي ملكه الى جميع الارض، بل يملك بعضا منها، ثم منهم من يكثر البعض الذي يملكه، ومنهم من يكثر البعض الذي يملكه، ومنهم من يقل بعضه. فيعطى هذا الرجل مثل احد ملوك الدنيا خمس مرات، وذلك كله قدر الدنيا كلها، يعني لا يزيد على ذلك. ثم يقال له لك عشرة امثاله، يبقى قدر خمسين ملك من ملوك الدنيا الذي له مثله ومثله ومثله الى ان تكون قدر الدنيا كلها. فيعود معنا هذه الرواية الى موافقة الرواية المتقدمة ولله الحمد. قوله صلى الله عليه وسلم اخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، يكبو معناه يسقط على وجهه، اما تسفعه معناه تضرب وجهه وتسوده وتؤثر فيه اثرا. قوله صلى الله عليه وسلم ربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، في الرواية الثالثة في أكثر الأصول ما لا صبر له عليها، وفي بعضها عليه، كلاهما صحيح. ومعنى عليها أي يرى نعمة لا صبر له عليها أي عنها. قوله عز وجل يا ابن آدم ما يصريني منك، معناه يقطع مسألتك عني. قال أهل اللغة الصري والقطع، وروى في غير مسلم ما يصريك مني، قال ابراهيم الحبيب وهو الصواب. وانكر الرواية التي في صحيح مسلم وغيره ما يصريني منك، وليس هو كما قال، بل كلاهما صحيح. فان السائل متى انقطع من المسؤول، انقطع المسؤول منه، يعني انقطع منه من معنى من إجابة سؤاله، لأنه إذا انقطع السؤال فقد انقطع الجواب. وهذا لا يعني وقوف يعني العطاء على حد، بل لا يزال يعطى ولكن بغير سؤال. يقول والمعنى أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك، ما يصريني منك يعني ما يقطعني، بمعنى ما يجعلك تمتنع من السؤال ف يترك الرب عز وجل إجابته، إنما يعطيه من عنده. قوله صلى الله عليه وسلم قالوا مما تضحك يا رسول الله، قال من ضحك رب العالمين. قد قدمنا معنى الضحك من الله تعالى، وهو الرضا والرحمة وإرادة الخير لمن شاء رحمته من عباده. قد ذكرنا من قبل أن هذا التأويل باطل، وأن الواجب أن يقال من ضحك رب العالمين تمر كما جاءت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضحك، وهذا معنى أخص من معنى الرحمة والرضا وإرادة الخير، فلا يؤول على هذه التأويلات. كل منها صفات ثابتة لله، إرادة الخير والرحمة والرضا والضحك صفات ثابتة لائقة من جلال الله عز وجل. هم يؤولون الرحمة، هم يؤولون الرضا، يقولون أن الرضا لا يجوز وأن الرحمة لا تجوز، لابد أن تكون ضمن الصفات السبعة. هذا كله من الباطل. الضحك فعل يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يشبه ضحك المخلوقين. نحن ذكرنا هذا من قبل، هو في مواطن كثيرة متعددة يقول بالتأويل، ويذكر ان هذا قولان، قول السلف وقول الخلف، ويقول قول السلف اسلم، وقد اجبنا عن هذا من قبل. هو فعلا في هذا الجانب، يعني ينصر مذهب المتكلمين الأشاعرة أو يقول به، وفي مواضع قد يقول فيها مذهب السلف قليلة، لكن كما ذكرنا من قبل هذه من زلات هؤلاء الأفاضل، ظنوا أن لأهل السنة فيه قولان وأخطأوا في هذا الظن، ولأجل نصرتهم للسنة ومعرفتنا بمنزلتهم في العلم والزهد والدين قلنا عنها زلات ولم نقل عنهم مبتدئين، لأن هم لم يتصدوا لنشر هذه البدعة ولا أنهم كانوا مخترعين لها ولا حتى رؤوسا فيها، وإنما ذكروها عمن أحسنوا الظن بهم ممن سلف من مشايخهم ممن وقع فيها، فهؤلاء يقال عنهم ما ذكرنا من أنها زلت من زلتهم، والله حسيبهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ولكني على ما أشاء قادر، هذا الموضع الذي يرى فيه أنه قادر على ما يشاءه عز وجل، وهو مناسب للكلام أنه قادر على ما يشاء، وهو عز وجل على ما يشاء وعلى ما لا يشاء قادر، هو عز وجل على كل شيء قدير، ولكن هذا ذكر جزءا من قدرته عز وجل وهو قدرته على ما يشاء، وذلك مناسب لأن الله أراد أن يبين درجة أنه قد شاء إعطاءه ذلك، وأنها إرادة وليست استهزاء منه، بل أراد عز وجل أن يمضي هذا الأمر الذي وعده به، فلذلك نسب أن يقول ولكني على ما أشاء قدر، وهو قدرته عز وجل على كل شيء، على ما شاء وعلى ما لم يشاء، وما لم يوجد لم يوجد لعدم مشيئته لا لعدم قدرته، فهو لو شاء لهداكم أجمعين، وهو لم يشأ وهو قادر على إنه على هدايته، قادر على ما لم يشأه كما أنه قادر على ما شاء، وذكر إن على ما شاء قادر ليس له مفهوم، إذن ليس له مفهوم، ما يتفهمش منه أنه على غير ذلك ليس بقادر، على ما لا يشاء ليس بقادر، هو قادر على ما يشاء وقادر على ما لا يشاء. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل ابن أبي صالح عن النعمان ابن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال يا رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها، وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود ولم يذكر فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك إلى آخر الحديث، وزاد فيه ويذكره الله سل كذا وكذا، فإذا انقطعت به الأماني قال الله هو لك وعشرة أمثاله، قال ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك، قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطي. قوله صلى الله عليه وسلم فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك، يقول ثبت في الروايات والأصول زوجتاه، وهي لغة صحيحة معروفة وفيها أبيات كثيرة من شعر العرب ذكرها السكيت وجماعات من أهل اللغة، لكن الزوجة وليس فقط من كلمة زوج دائما، هي زوج مستعار خلق منها ايه زوجها يعني زوجتها، زوجة نفس يعني زوجة آدم، او فالزوج والزوجة للمؤنث مستعملان، يقال عن الزوجة زوجة وزوج، فلانة زوج فلان وزوجة فلان، هي لغة ليه لانها مش مشهورة، يعني المعروف الاول فلان زوج فلان، زوجة دي لغة، فتقولان البعض يقرأه فيقولان ويقول وذلك نحن لا شك فيه، يقول فيقولان، قال الله تعالى اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا، قال تعالى ورد من دونهم امرأتين تذودان، قال الله تعالى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، قال تعالى فيما عينان تجريان، كل كلام عايز يقولوا انها بالته وليست بالياك. المثنى المؤنث بيستعمل بالتاء. اما قولهما الحمد لله الذي احياك لنا واحيانا لك فمعناه الذي خلقك لنا وخلقنا لك وجمع بيننا في هذه الدار الدائمة السرور. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. قال مسلم حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مطرف وابن ابجر عن الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة رواية ان شاء الله حا وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا مطرف بن طريف وعبد الملك بن سعيد سمع الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال سمعته على المنبر يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بشر بن الحكم واللفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف وابن ابجر سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يخبر به الناس على المنبر قال سفيان رفعه احدهما وراه ابن ابجر مرفوعا النبي عليه الصلاة والسلام رفعه النبي عليه الصلاة والسلام قال سأل موسى ربه ما ادنى اهل الجنة منزله قال هو رجل يجيء بعدما ادخل اهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول اي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم فيقال له اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول له ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب قال رب فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي اختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الآية. في الرواية الأخرى عن المغيرة بن شعبة قال على المنبر إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل عن أخس أهل الجنة منها حظا وساق في الحديث نحوه. وقوله رواية إن شاء الله قل سمعته المطرف بن عبد بيقول سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله رواية يعني للنبي عليه الصلاة والسلام. والرواية الأخرى صرح بالرفع قال سفيان رفعه عدوما أراه بن أبجر. قول تقدم في الفصول التي في أول الكتاب أن قولهم رواية أو يرفع أو ينميه أو يبلغ به كلها ألفاظ موضوعة عند أهل العلم لإضافة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. قوله رواية معناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بينه هنا في الرواية الثانية. وأما قوله إن شاء الله فلا يضره الشك والاستثناء لأنه جازم به في الرواية الباقية. وأما قوله في الرواية الأخيرة رفعه أحدهما فمعناه أن أحدهما رفعه أضافه للرسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر وقفه على المغيرة. ذلك مسلم جاب الرواية المرفوعة اللي فيها إن شاء الله والرواية المصرحة بالرفع تصريحا ورفعه ابن أبجر على ما يراه سفيان والرواية الموقوفة اللي هي آخر رواية لأنه قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر إن موسى موقوف. وهذا إذا روي مرفوعا موقوفا فلا يضر المرفوع رواية الموقوف لأن الرفع ذاته. هذا الحديث روي مرفوعا موقوفا قد قدمنا في الفصول المتقدمة في أول الكتاب أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه الفقهاء أصحاب الأصول والمحققون من المحدثين أن الحديث إذا روي متصلا وروي مرسلا وروي مرفوعا وروي موقوفا فالحكم للموصول والمرفوع لأنها زيادة ثقة. وإذا روي متصلا ومرسلا متصل من طريق صحيح إذا ما حدش يعل المتصل بالإيه بالمرسل ولا واحد يعل المرفوع بالموقوف بل الصحيح أن هذه إيه زيادة إيه ثقة طالما كان الرافع الذي رفعه ثقة والواصل الذي وصله ثقة. قال وهي مقبولة عند الجماهير من أصحاب فنون العلوم فلا يقطع اختلافهما هنا في رفع الحديث ووقفه، لا سيما وقد رواه الاكثرون مرفوعا والله اعلم. قول موسى صلى الله عليه وسلم اما ادنى ما ادنى اهل الجنه منزله، معناه ما صفه او ما علامه ادنى اهل الجنه منزله. قوله كيف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم، قال القاضي اخذتهم وما اخذوه من كرامه مولاهم وحصل وحصلوه، او يكون معناه قاصدوا منازلهم ونزلوا منازلهم بمعنى حازوها ونزلوا فيها، واخذوا اخذتهم يعني اخذوا اعطياتهم. قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل اولئك الذين اردت ورست كرامتهم بيدي، اردت معناه اخترت واصطفيت، معنى اولئك الذين اجتبيتهم، اولئك الذين اخترتهم انا سبحانه وتعالى. لذلك الجمله دي تامه كده، اولئك الذين هم الذين ارادهم الله من خلقه، كان الاخرين غير مرادين انما خلقوا لاجل هؤلاء. فاهل الجنه اعلى منزله من اجلهم اولد الله عز وجل غيرهم، هم الذين ارادهم هو لنفسه، مثل قوله تعالى واصطنعتك لنفسي ورست كرامتهم بيدي الى اخره، فمعناه اصطفيتهم وتوليتهم فلا يتطرق الى كرامتهم تغيير. بل الصحيح ان يقال هذا مما يمر على ظاهره، غرس الله كرامة المؤمنين في جنة عدن بيده. فهناك اشياء جعلها الله عز وجل تنبت وتحصل لهم بكلامه، واما هؤلاء اعلى اهل الجنة منزلة فقد غرس الله كرامتهم بيده سبحانه وتعالى، وهذا فيه من الاجتباء والاصطفاء ما لا يكون في غيره. وفي اخر الحديث حرف اختصر العلم به تقديره ولم يخطر على قلب بشر ما أكرمتهم به وأعددت لهم، ولم يخطر على قلب بشر. إذا أقول فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، إذا الذي لم تره عين ولم تسمع قلب بشر ما أعده الله. يصدقوه في كتاب الله أي معناه دليله وما يصدقه. أخص أهل الجنة من حظا معناه أدناهم منزلة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال يعرض عليه صغار ذنوبه وارفع عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم لا يستطيع أن ينكره وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا. يعني ياسين الكبائر بقى، طيب ما في حاجات تانية، لانه لما لها حسنات اذا عايز الحسنات الكبائر تبقى ايه حسنات كبيرة يعني. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قولوا قولي هذا استغفر الله.